الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف وبعد. كنا دخلنا البارحة إخواني في حديث عبد الله بن عمر في السفر، وهو باب الصلاة في السفر. والحديث وحديث عبد الله بن عمر قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه. وكنا أخذنا جملة يعني تقدمة لهذا الحديث، ووصلنا في فقه الحديث على مسألة أن أهل العلم أجمعوا على جواز القصر في السفر، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في جواز الإتمام وذكرنا من قال بعدم جواز الإتمام. واضح؟ ووقفنا عند قول ابن عبد البر في قوله عند حديث يعلى في صحيح مسلم: قلت لعمر ابن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لما تعجب من هذه الآية قال: الآن قد أمن الناس، فلما نقصر من الصلاة؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فقبلوا صدقته. قلنا: وفي هذا دلالة على أنها رخصة وليس عزيما قال ابن عبد البر: وفي إجماع جمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزم أن يصلي أربعة. يعني لو واحد دخل في مسجد وهو مسافر ودخل إلى مسجد أو أناس مقيمين، حتى لو يعني حتى لو خلط حتى على ركعة واحدة لازم يكمل أربع ركعات، لا بد له أن يتم. وهذا يعني هذا مما اتفق عليه الجمهور، ليس فيه إجماع لكن قريب من الإجماع والخلاف فيه شاذ. فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل فرضه إلى أربع. يعني لو كان المسافر الفرض متاعه، قلنا نعم المستحب هذا مما لا شك فيه، لكن إنه فرض يكون ركعتين، يقول لم ينتقل فرضه إلى أربع، المفروض إنه يزيد ركعة أخرى، صح ولا؟ هذا هو الوجه الذي يعني أراده ابن عبد البر. يقول: كما أن المقيم إذا دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنين، وهذا واضح لمن تدبر وأنصف. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا استدلال نفيس منه رحمه الله تعالى. وممن ذهب إلى الوجوب يعني صلاة القصر ركعتين في السفر استدل كذلك بحديث عائشة رضوان الله عليه: أول ما فرضت الصلاة ركعتين. أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. والحديث فيه ألفاظ أخرى: فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. يعني كأن أصل الصلاة هي ركعتين، فأقرت هذه في السفر ثم زيدت في الحضر، كأن الصلاة صلاة السفر ليس لها صفة إلا الركعتين. هذا يعني وجه الاستدلال من هذا الحديث. متفق عليه. وبحديث ابن عباس كذلك عند مسلم: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين، رواه مسلم. فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. ممن استدل كذلك بالوجوب هذه هي هذا كذلك الحديث وهذا قول ابن عباس هذا كذلك من أدلتهم أن الله عز وجل فرض في الحضر أربع وفي السفر ركعتين. وكذلك من جملة أدلتهم وضبط النبي صلى الله عليه وسلم في القصر في جميع أسفاره في جميع أسفاره. كما في حديث الباب صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وكما هو مقرر عند الأصوليين أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب كما قال يعني كما هذا يقول الجمهور إلى آخره. هذه باختصار هذه أدلة الفريقين. مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد المواظبة لا تدل على الوجوب. ثالثا من فقه الحديث جمهور العلماء على أن القصر أفضل من الإتمام. جمهور العلماء على أن القصر أفضل من الإتمام لفعل أو لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أعطيني ستيلو يوسف. لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول ابن قدامة ولا أعلم فيه مخالفة، يعني على أفضلية القصر، على أفضلية القصر بالنسبة للمسافر. ولا أعلم فيه مخالفا من الأئمة إلا الشافعي في أحد قوليه، يعني الإمام الشافعي روي عنه قولان، إلا الشافعي في أحد قوليه، انتهى كلامه. وروي عن مالك كراهة الإتمام وأنه يعيد في الوقت، يعني عند الإمام مالك الإتمام إن واحد يتم في السفر هذا مكروه وأنه يعيد في الوقت. وعنده كذلك إنه حتى لو وجد جماعة يصلي يعني بتقصير بدون جماعة أفضل. هذا عند الإمام مالك كراهة الإتمام وأنه يعيد في الوقت. قال ابن عبد البر يعيد في الوقت إذا أتم، ما دام الوقت مازال متاع تلك الصلاة يعيدها قصرا. قال ابن عبد البر على هذا القول الذي ذكرته، وحقيقة يعني تحرير مذهب مالك صعب جدا في مسألة هذا، يعني هذا التحرير وحاصل مذهب مالك كراهة الإتمام وأنه يعيد في الوقت. لكن لو تدخل كتب المالك تجد أقوال كثيرة جدا في هذه المسألة، تجد أنه يقول بالوجوب، تجد أنه يقول بالاستحباب، تجد أنه يقول بالكراهة، تجد يعني أقوال كثيرة وتشعبات، لكن هذا الذي استقر عليه المذهب وهذا تحصيل مذهبه على الصحيح. يقول ابن عبد البر على هذا القول الذي ذكرته وهذا تحصيل مذهب مالك وأكثر أصحابه. وقال أحمد وأكثر أصحابه أصحابه يعني من المالكية، سواء من تلامذته ولا تلامذته، يعني من علماء المالكية. وقال أحمد ما يعجبني أي الإتمام، كذلك عند الإمام أحمد الإتمام لا ليس بمفضل عنده. وقال الحسن البصري في من صلى في السفر أربعة، بئس ما صنع وقد قضت عنه صلاته. أي في السفر وصلى أربعة، بئس ما صنع وقد قضت عنه صلاته، يعني صلاته مجزئة لكن بئس ما صنع حيث خالف السنة في هذا. ثم قال للسائل الذي سأله أنه صلى، يعني أن هناك من صلى أربعة، قال لا أم لك، ترى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ترى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تركوها لأنها ثقلت عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. لماذا أنا أكثرت من النقول في هذا الباب؟ لأن كثيرا من الناس عند السفر يتحرش، يقول طيب أنا عندي وقت خلاص نصلي يعني إتمام، فتركت وهجرت هذه السنة. لكن بالعكس تماما هو الصحيح، العكس أنه لو واحد يواظب على السنة فهذا هو الأفضل. شيخنا بعدنا في أثر من عباس قال له أنه كنت أسافر وأنا وصاحبي فكنت متم وكان يقصر، فقال بل كنت تقصر وكان يتم. سبحان الله. فكنت تقصر قصده وكنت تقصر بالإتيان بالسنة على كمالها. صحيح. وكان يتم لأنه أتى صح بالسنة. صح. وهذا ما عليه يعني ما عليه المسلمون في الصدر الأول، لذلك ذهب من ذهب منهم إلى أن صلاة القصر واجبة، لأنه قالوا لا توجد لها صفة غير. وهذه من الأحاديث التي ذكرتها من حديث ابن عباس وعائشة وغيره. قال الخطابي والأولى أن يقصر المسافر الصلاة، هذا الخطابي في معالم السنن لما ذكر الأقوال وذكر اختلاف العلماء فيها، ثم قال في الآخر والأولى أن يقصر المسافر الصلاة لأنهم أجمعوا على جوازها. على جواز ماذا؟ على جواز القصر، لأنهم قال أجمعوا على جوازها، وإنما اختلفوا فيها إذا أتم الإتمام. من أهل العلم من يبطله، فهمت؟ لذلك قالوا الأولى أن يقصر لأنهم أجمعوا على جوازه وإنما اختلفوا فيها إذا أتم، والإجماع مقدم على الاختلاف. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا السفر الذي يبيح القصر والفطرة، هذه كذلك المسائل التي تكلم عنها أهل العلم كثيرا. ما هو السفر الذي يبيح القصر والفطرة؟ ما هو؟ فيه كثير تفصيل كذلك، وتحريره في المذاهب كذلك يصعب. على كل حال يعني نحن نحاول أن نسدد ونقرب في تحرير مذاهب أهل العلم في هذا. السفر الذي يبيح القصر والفطر هو كل سفر واجب أو مندوب. أو مباح. كل سفر واجب أو مندوب أو مباح. يعني هذه الكلمات ركزوا فيها مليح. ها؟ نعم، لأنه مثلا في مذهب مالك أو مباح هذا ما ينفعش، فهمت؟ أو قلت لك في مذهب مالك أو مباح، مثلا قيل له أو مباح يعني في على التفصيل كذلك في المباح، قيل له رجل واحد يعني يذهب للصيد هل يقصر ويسافر يتعدى يعني الوهد؟ فقال إن كان للقوت فكان يعني العمل الصيد هذا فيقصر وإلا فلا. هذا عند الإمام مالك. السفر الذي يبيح القصر والفطرة هو كل سفر واجب أو مندوب أو مباح. وإليه ذهب علي وابن عباس وابن عمر ومالك إلا أن مالكا لم يجوزه في اللهو ونحوه، وهو رواية عن أحمد. وقد سئل عن المسافر في الصيد فقال: إن خرج للصيد وهذا معاشه قصر، وإن خرج متلذذا لم أستحب له أن يقصر. قلنا ابن عمر ومالك والشافعي والأوزاعي والإسحاق وإسحاق وأكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض الآية، وقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فيشمل كل ضرب في الأرض، ويشمل كذلك كل مسافر. وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم. وجاء عن ابن مسعود أنه لا يقصر إلا في حج أو جهاد. جاء عن ابن مسعود أنه لا يقصر، يعني المسافر، إلا في حج أو جهاد. ماذا يفهم؟ ما هو مذهب ابن مسعود إذن؟ في الحج أو جهاد، يعني في طاعة، لابد أن يكون السفر في طاعة وإلا لا يقصر. هذا يعني مذهب ابن مسعود، ونحو هذا الكلام مروي عن طاووس. وقال عطاء: ما أرى أن تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير، ما أرى أن تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير. والأول أصح، ومن كان سفره في معصية كقطع طريق أو تجارة خمر ونحوه، يعني من التجارات المحرمة، فالجمهور على عدم إباحة القصر، فالجمهور على عدم إباحة القصر، إلا أبا حنيفة. قال: لأنه عند أبي حنيفة القصر واجب في كل حال، إلا أبا حنيفة قال: يقصر المسافر على كل حال، يقصر المسافر على كل حال، عاصيا كان أو غير عاص. عاصيا كان أو غير عاص. واحتج بالنصوص السابقة، نص عائشة ونص ابن عباس، وهذه التي فيها دلالة على أن صلاة القصر عزيمة، أن القصر في الصلاة عزيمة. واحتج المانعون بقول الله تعالى، واحتج المانعون بقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر لماذا هنا؟ لا يا رجل، نعم، هاي للآية نقص، لأكل نعم لك. القياس هنا فين؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فالله عز وجل أباح الأكل لمن لم يكن عاديا ولا باغيا، هذا الذي أبيح له الأكل. فلا يباح القصر كذلك وكل رخصة لكل باغ ولا عازم. هذا على كل حال هذا تعليل الجمهور في هذه المسألة. خامسا لعلني أطلت في شرح هذا على كل حال للحاجة في هذه المسألة. خامسا المقيم الذي نوى السفر ليس هو القصر، ليس له القصر. المقيم الذي نوى السفر ليس له القصر حتى يخرج من بيوت قريته. كذلك هذه مثلا مما يخطئ فيها كثير من الناس، إنه قبل ما يسافر يبدأ بشي يسافر يهيئ في روحه يعمل كي يقصر في الدار ثم يخرج. هذا طبعا خطأ، إنه لازم يخرج ويفارق الديار والبيوت وبعد ذلك يبدأ يقصر. حتى ولا لم يتجاوز لازم لابد من فراقة البيوت والديار. واضح؟ فلا يجوز الفطر ولا يجوز القصر ما دام هو مقيم حتى وإن نوى السفر. يصلي في اثنين، يصلي في اثنين في حالة إنه ما يخلطش قبل الوقت. إذا بشفوته الوقت يصلي في اثنين، لو ما يفوتوش الوقت يعمل جمع تأخير. قال مالك، نعم، قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم، لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. انتهى كلام. هذا حاصل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو كذلك قول عطاء وقتادة والزهري والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، يعني الجماهير من العلماء. أعيد، قلنا مذهب مالك وقول عطاء وقتادة والزهري والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. قال ابن عبد البر: وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذ، وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذ. روي عن بعض التابعين أنه كان إذا نوى السفر أفطر، أو مروي نحو هذا يعني، لكن هذا شاذ. وجماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على غير هذا، وذلك لقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والناوي السفر لا يسمى ضاربا في الأرض حتى يشرع في السفر، حتى يشرع في السفر. قلت: والناوي، وذلك لقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والناوي السفر لا يسمى ضاربا في الأرض حتى يشرع في السفر. وكذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. باب في صلاة الجمعة. نعم، ما أحببت أن نتكلم على المسافة حقيقة يعني، لأن المسألة فيها خلاف كبير وما أحببت أن نتكلم عليها، تركت هكذا ربما في المستقبل يعني. باب في صلاة الجمعة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام، وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. وفي لفظ له، في لفظ له: ومن مس الحصى فقد لغى. ونحو حديث أبي هريرة حديث سلمان عند البخاري مع اختلاف في بعض ألفاظه. هذا باختصار حديث الجامع في والحديث الأم في هذا الباب، وهو باب في صلاة الجمعة. الكلام على الحديث من وجوه: الأول غريب الحديث. أولا: من مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى فقد لغى، أي أتى لغوا من الفعل أو القول، أي أتى لغوا من الفعل أو القول. قال الهروي: تكلم بما لا يجوز له، تكلم بما لا يجوز له. ثانيا: فقه الحديث. أولا: قول من اغتسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة. من اغتسل فيه استحباب الغسل ليوم الجمعة، وهو مما لا خلاف فيه بين العلماء، وليس بواجب عند أكثر أهل العلم، وليس بواجب عند أكثر أهل العلم، يعني الغسل غسل يوم الجمعة ليس بواجب عند أكثر أهل العلم. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. أعيد: قلت فيه استحباب الغسل ليوم الجمعة، وهو مما لا خلاف فيه بين العلماء، الاستحباب يعني لا خلاف فيه، وليس بواجب، هذا فيه خلاف، فأكثر أهل العلم على الاستحباب فقط وليس على الوجوب، وليس بواجب عند أكثر أهل العلم، ومنهم الفصل المفيد. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وهو قول الأوزاعي والثوري، يعني الاستحباب فقط دون الوجوب، وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي، وأصحاب الرأي، وحكى ابن عبد البر الإجماع فيه، حكى ابن عبد البر الإجماع على استحبابه يعني دون وجوبه. وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه واجب، رواية أخرى وهي وجوب الغسل. وروي ذلك عن أبي هريرة وعمر بن سليم. و يعني هذه الرواية أو الوجه الآخر روي كذلك الوجوب عن مالك، ولكن المشهور عن مشهور في المذهب أنها السنة. وهذه الرواية حكاها الخطبي وغيره عن مالك أنه يقول بوجوب الغسل. والأول هو الصحيح للنصوص التي ذكرت الوضوء دون الغسل، منها: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر أو غفر له ما بينه وبين الجمعة. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الغسل، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، لم يذكر الغسل، وغيرها من النصوص الحديث. وكذلك كان كالإجماع بين الصحابة كما في حديث أبي هريرة قال، وكذلك كان يعني الاستحباب وعدم الوجوب كان كالإجماع بين الصحابة كما في حديث أبي هريرة قال. بين عمر ابن الخطاب، بين يعني بينما، يخطب الناس، بين عمر ابن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان ابن عفان، فعرض به عمر. يعني عمر رضي الله عنه لا يداهن يعني. اول ما شاف يعني بعض شاف تقصير معين تكلم مباشر يعني في الخطبه، اول ما شافه جاء مؤخر عرض عمر فقال ما بال رجال يتاخرون بعد النداء. ما بال رجال يتاخرون بعد النداء. نوم هبط عليك يا شيخ محمد. الله مستعان. طيب. طيب تفضل. الله يجزيكم خير. ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر والوضوء أيضا، يعني توضأت فقط يعني ما اغتسلت. نعم. ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول عمر، ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه مسلم. فلو كان الغسل واجبا لأمره أن يرجع فيغتسل. كيفاش؟ نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فالأعظم أهل العلم من الصحابة وغيرهم قالوا لا. أنا لا بأس، هو الحديث مروي هذا ويوجد حديث أخرى كثيرة. أبو هريرة وخير. لا لا، يوجد رواة أخرين غير أبو هريرة، وحتى فهم أبو هريرة للحديث يعني فهم الراوي، أنت تقصد فهم الراوي، أنت تقصد يعني الراوي يكون فهمه مقدم. مسألة فيها تفصيل، هذه مسألة فيها تفصيل، ليست بمطلقة. أي نعم، هذا وش قلت لك، راوي الحديث نفسه يكون فهمه مقدم على فهم غيره، هذا ليس بمسلم. لا، هو يوجد أحاديث كثيرة أظن من قال بالوجوب استدل، يوجد أحاديث أخرى منها الغسل واجب على كل محتلم، هذا حديث صحيح، الغسل واجب على كل محتلم، لكن الجماهير حملوا هذه واجب، يعني الواجب ما معنى الواجب؟ يعني متأكد، لكن واجب اللي هو ما يعني يأثم تاركه أو ما يستحق العقاب تاركه وما إلى ذلك، هذا مصطلح فقهي جابوه الفقهاء بعد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول واجب مش معنى الواجب اللي يقصد به الفقهاء، واجب معنى متأكد، وغيره من الحديث الأخرى فيها الأمر المطلق وغيره. لكن على كل حال الأرجح والله أعلم كما هو مذهب الجمهور أنه ليس بواجب ولكن مستحب ومؤكد. فلو كان الغسل واجبا لأمره أن يرجع فيغتسل، وكان ذلك في حضور جمع من الصحابة كما لا يخفى، والله أعلم. أخي ياسر مزيلة الوقت هذا، يعني سبحان الله عجيب. ثانيا فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر، قوله صلى الله عليه وسلم فصلى ما قدر له، فيه استحباب التنفل مطلقا، فيه استحباب التنفل مطلقا من دون حد لأكثر أو أقل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، أي ما يعني ما يسر الله له فيه. في استحباب التنفل مطلقا من دون حد لأكثر أو أقل، ولو أتى بتحية المسجد واقتصر عليها، ولو أتى بتحية المسجد واقتصر عليها لكان محصلا لهذا الأجر كما نص عليه الحديث. مستفيد منه حديث التأخير اختصار ما قال له فصلى بعد الزواج، يعني كيفاش؟ معناها لا تجوز الصلاة قبل الزواج، قال له معناها قم اغتسل فصلى، فهذيك فصلى معناها مباشرة انتهي وصلى بعد من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى، يعني أتى الجمعة فصلى، ما فهمتكش شنو قرب الغسل وقت الجمعة. هذيك مسألة أخرى. من من من اغتسل ثم أتى الجمعة. نعم ربما يستدل وهو يعني فما أقوى من هذا. فما أقوى من هذا، مش عارف أنا جبتها المسألة ولا أظن ما جبتهاش. لكن هو فما أقوى من هذا. تو نجيبه إن شاء الله. أي نعم واضح واضح. هو تأخير الغسل هذا مذهب مالك. إنه لا بد أن يكون الغسل متصلا بالذهاب. للمسجد. أي نعم هو الاتصال أن يكون متصل بذهابه إلى المسجد، هذا هو المقصود. ثالثا قوله ثم أنصت، قال أبو العباس القرطبي. من هذا أبو العباس القرطبي؟ ها؟ لا مش صاحب التفسير، حتى أنا في الشرح كتبت أبو العباس بالعاني، مش مفهموش لي هو القرطبي صاحب التفسير، هذا قرطبي آخر مالكي آخر عالم كبير كذلك، عنده كتاب اسمه المفهم في شرح مسلم وغيرها من الكتب، شرح مسلم هذا غير المفسر. وفي الحديث ما يدل على وجوب الإقبال على استماع الخطبة والتجرد لذلك. وفي الحديث ما يدل على وجوب الإقبال على استماع الخطبة والتجرد لذلك والإعراض عن كل ما يشغل عنها، يعني عن كل ما يشغل عن الخطبة. قلنا في الحديث ما يدل على وجوب الإقبال على استماع الخطبة والتجرد لذلك والإعراض عن كل ما يشغل عنه، عن كل ما يشغل عن الخطبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى. وهو حدة على وجوب الإنصات للخطبة على من كان مستمعا، وهو مذهب الجمهور. وذكر عن الشعبي والنخعي وبعض السلف أنه ليس بواجب، وذكر عن الشعبي والنخعي وبعض السلف أنه ليس بواجب إلا عند تلاوة القرآن، وهذه الحديث حجة عليهم. هذا الحديث حجة عليه. واختلف الجمهور في من لا يسمع الخطبة. تلاوة القرآن في الصلاة. واختلف الجمهور في من لا يسمع الخطبة هل يلزمه الإنصات أو لا. واحد بعيد مثلا فماش ميكروات ما يسمعش، فأكثرهم على أن ذلك لازم، يعني أكثر دائما الانصات يحاول واحد يسمع لازم. وقال احمد الشافعي في احد قولي انما يلزم من يسمع ونحو عن النخعي, انما يلزم من يسمع. وقال احمد والشافعي في احد قولي انما يلزم من يسمع ونحو عن النخعي. طبعا عندنا نحن عند في المالكية ان هذا بالنسبة للإمام اذا كان يقول الحق ولا يلغو يعني في صلاته, واما اذا لغى الإمام. واي نوع من اللغو خاصة كانوا المالكية ينبهون على مسألة انه اذا دعا للظالمين وما الى ذلك فليس بلازم وقت انك تنصت يعني. الله المستعان. صلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يمكن ان شاء الله يا اخوان نهار السبت نزيدوه, قالوا حسابكم هذا الغالب السبت نزيدوه. والله هو المفروض انتم يساعدكم غير التوقيت. العشاء بعد العصر, العشاء كالعاده هذاك هو كالعاده.